ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسألك يا الله يا قادر يا مقتدر يا قدير عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لنا أجمعين يا ربنا. يسر الأمر وفرج الكرب يا ربنا وتول أمورنا يا ربنا واكشف كروبنا وعافنا أجمعين من بلاء فينا يا ربنا. وعليك بساحر وساحرة وحاسد وحاسدة يا ربنا. اللهم عجزا لهما يا ربنا. قال يا ويلتا أعجز يا ويلتا أعجزت يا ربنا. الآن يعجز الساحر والساحرة الآن يا ربنا عجزا للساحر والساحرة يا ويلتا أعجزت. عليك بالساحر والساحرة يا ربنا والحاسد والحاسدة الآن يا ربنا يعجزون عن سحر عظيم وتجديده وتقليده وعن حراسته وعن رعايته يا ربنا. الآن يعجز الحاسد والحاقد والساحر والساحرة الآن يا ربنا يعجز السحرة عن سحرهم العظيم عن سحرهم العظيم القديم. الآن يا ربنا تعجز الساحرة الآن يا ربنا تعجز الساحرة الظالمة الخبيثة الآن يا ربنا تعجز الساحرة الآن يا ربنا تعجز الساحرة الماكرة الكائدة الآن يعجز الساحر الكائد الماكر الظالم يا ويلتا أعجزت يا ويلتا أعجزت يا ويلتا أعجزت. الآن يعجز الساحر الظالم الخبيث المستكبر الحاسد الحاقد الآن تعجز الساحرة الخبيثة الماكرة يا ربنا يا عظيم. الآن تقضي الأمر يا ربنا على ساحر وساحرة بعجزهما يا ربنا عن سحرهما القديم القوي العظيم الذي يتجدد ويتنقل الآن يعجز ساحر وساحرة عن سحرهما يا ربنا وعقدهما عن سحرهما وعقدهما وعن الأوراق وعن المعادن والجلود والقراطيس وعن الحبال والشعر وعما دفنوا وعما غرزوا وغرسوا ورشوا ودفنوا وأخفوا. الله أكبر الله أكبر. يا ويلتى أعجز يا ويلتى أعجز يا ربنا الآن يعجز السحرة أجمعون إنسهم وجنهم شياطينهم مكرتهم وكائدهم الآن يعجزون بأمرك يا ربنا الآن يعجزون يا ربنا بأمرك وقوتك وقدرتك الآن يا ربنا يدمرون ويقتلون الآن يا ربنا يعجزون بأمراض عظيمة فيهم يا ربنا الآن يعجزون يا ربنا عن أسحارهم وعقادهم وعن أحسادهم وعن أنفسهم الخبيثة وعن تلك الأسحار التي وضعوها وصنعوها وخاطوها التي دفنوها وغرزوها وغرسوها ورعوها وخدموها وحرسوها وحرزوها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. يا ويلتى أعجز يا ويلتى أعجز يا ويلتى أعجز الآن يعجز الساحر والساحرة الآن يعجز السحرة أجمعين الآن يعجز السحرة أجمعون من الإنس والجن والشياطين. أعجزت يا ويلتى أعجزت الآن يعجزون يا ربنا عجزا عظيما الآن يا ربنا يعجزون عجزا عظيما أكيدا. صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم الآن يعجزون يا ربنا يا ربنا بقيود أيديهم وأرجلهم يا ربنا بغلهم وشلهم يا ربنا وطعنهم وبأمراضهم وأدواء فيهم يا ربنا وبقتلهم يا عظيم. قاتلهم الله أنى يؤفكون قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم غلة أيديهم ولعنوا بما قالوا قاتلهم الله غلت أيديهم يا ويلتا أعجزت الآن يا ربنا عجزا لساحر وساحرة من الإنس والجن والشياطين يا ربنا عليك بالسحرة الفجرة الخونة الكائدين المكرة الله أكبر يا ويلتا أعجز الآن يعجز الساحر والساحرة الآن يعجز الحاسد والحاسدة الآن يا ربنا يعجزون عن سحرهم العظيم القديم الآن يا ربنا يعجزون عن تجديده وعن رعايته وخدمته يا ربنا وعن حراسته وحرازته يا ربنا الآن يا ربنا يضيع الآن يا ربنا يبعثر الآن يا ربنا يحرق الآن يا ربنا يفك الآن يا ربنا يخرج الآن يا ربنا يمزق الآن يا ربنا يقطع الآن يا ربنا يبعثر الآن يا ربنا يبعثر الآن يا ربنا يخرق الآن يا ربنا يمزق الآن يا ربنا يحرق الآن يا ربنا يحرق الآن يا ربنا يمزق الآن يا ربنا يقطع الآن يا ربنا يمزق الآن يا ربنا بحولك الآن يا ربنا بقوتك الآن يا ربنا بقوتك الآن يا ربنا بقوتك الآن يا ربنا بقوتك الآن يا ربنا يعجز الساحر والساحرة الآن يا ربنا يعجز الساحر والساحرة الآن يا ربنا يعجز الساحر والساحرة عن سحرهما عن متابعته وحراسته يا ربنا عليك بهم يا مولانا يا ويلتا أعجزت الآن يا ربنا يعجز الساحر والساحرة يا ربنا عن سحرهم العظيم القديم يا ربنا الذي يتجدد بالليل والنهار الآن يا ربنا يعجزون الآن يا ربنا يعجزون يا ربنا بغلبة عليهم يا ربنا وبقهر فيهم يا ربنا وبأمراضهم وأدوائهم وبالقتل فيهم يا ربنا إنسا وجنا شياطينا ثعابينا وكلابا وقططا وملوكا من الجن والشياطين يا ويلتا أعجزت يا ربنا عليك يا ربنا بالسحرة اللهم الآن يا ربنا يعجزون الآن يا ربنا يعجزون، الآن يا ربنا يعجزون، الآن يا ربنا يعجزون، الآن يا ربنا يعجزون، الآن يا ربنا عجزا تاما، الآن يا ربنا شللا كاملا للساهر والساهرة، يا ربنا ولجنودهم للساهر والساهرة، للساهر والساهرة، الآن يا ربنا عجزا تاما، الآن يا ربنا شللا كاملا للساهر والساهرة، للساهر والساهرة، للحاسد والحاسدة، للحاقد والحاقدة، للظالم والظالمة، للواشي والواشية، يا ربنا للخبيث والخبيثة، الآن يا ربنا يعجزون، الآن يا ربنا يعجزون لقتل فيهم يا رب العالمين، لقتل فيهم وأمراضهم يا ربنا يا ربنا، وبغلبتك عليهم يا ربنا، بسم الله، وإن جندنا لهم الغالبون، فهزموهم بإذن الله، فهزموهم بإذن الله، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، الآن يا ربنا يعجزون، الآن يا ربنا يعجزون، الآن يا ربنا يعجزون، الآن يا ربنا يعجزون، الآن يا ربنا يعجزون، الآن يا ربنا يغلبون، الآن يا ربنا يغلبون، الآن يا ربنا يعجزون، الآن يا ربنا يغلبون، الآن يا ربنا يعجزون، الآن يا ربنا يغلبون، الآن يا ربنا يعجزون، الآن يا ربنا يغلبون، الآن يا ربنا يدحرون، الآن يا ربنا يدمرون، الآن يا ربنا يزلزلون، الآن يا ربنا تبطل أسحارهم، الآن يا ربنا تخرج أسحارهم، الآن يا ربنا يبطل كيدهم، الآن يا ربنا يحبط عملهم، الآن يا ربنا يحبط عملهم، الآن يا ربنا يمحى صنيعهم، الآن يا ربنا يمحى صنيعهم، الآن يا ربنا يبطل عملهم، الآن يا ربنا يبطل عملهم، الآن يا ربنا يبطل عملهم، وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، فغلبوا هنالك، فغلبوا هنالك، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، بسم الله بسم الله بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، يا ويلتى أعجزت، يا ويلتى أعجزت، الآن يا ربنا يعجز السحرة، الله أكبر، الآن يا ربنا يعجز السحرة، الآن يا ربنا يعجز السحرة، الآن يا ربنا يعجز السحرة، الآن يا ربنا يعجز السحرة، الآن يا ربنا يعجز السحرة، الآن يا ربنا يعجز السحرة، الآن يا ربنا يعجز السحرة، من الإنس والجن أجمعين يا رب العالمين، الآن يا ربنا يعجز السحرة، الآن يا ربنا يعجز السحرة، الآن يا ربنا يعجز السحرة، الآن يا ربنا يعجز السحرة، الآن يا ربنا يعجز السحرة، الله أكبر، الآن يا ربنا يعجز السحرة، الآن يا ربنا يعجز السحرة لقتل فيهم وهلاكهم ودمارهم يا ربنا وأمراضهم وشللهم من الإنس والجن والشياطين، يا ربنا نجي عبدك وأمتك يا ربنا، نجي الوالد والولد يا ربنا، نجهم يا ربنا أجمعين، نجهم يا ربنا أجمعين، مما فيهم وعليهم وبينهم يا ربنا وما حولهم يا ربنا، وفوقهم وتحتهم ومن بين أيديهم ومن خلفهم ومن جميع جهاتهم، اللهم نجهم يا ربنا من سحر السحرة، اللهم نجهم يا ربنا من حسد الحسدة، اللهم نجهم يا ربنا من عقد السحرة، من عقد العاقدين، يا ربنا يا ربنا، اللهم أعجز يا ربنا السحرة، الآن يا ربنا يعجزون بأمرك يا ربنا، اعجز يا ربنا السحرة، اعجز يا ربنا السحرة بقوتك يا قوي يا عزيز، بقوتك يا الله يا عظيم. أن القوة لله جميعا، ضعف الطالب والمطلوب، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يا ربنا يا الله يا قادر يا مقتدر يا قدير. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله. الآن يا ربنا يعجز السحرة، الآن يا ربنا يعجز السحرة، الآن يا ربنا يعجز السحرة، الآن يا ربنا يعجز السحرة، الآن يا ربنا يعجز السحرة، الآن يا ربنا يعجز السحرة، الآن يا ربنا يعجز السحرة، الآن يا ربنا يعجز السحرة، الآن يا ربنا يعجزون عجزا تاما، شللا كاملا، يا ربنا صرفا تاما، يا ربنا عن عبدك وأمتك يا ربنا، عن الوالد والولد يا مولانا، يا الله يا ربنا، عن قلوبهم وصدورهم وبطونهم وأحشائهم وأطرافهم يا ربنا ورؤوسهم، يا ربنا وعن الحظ والنصيب، عن الحاضر والغائب يا ربنا، وعن بيوتهم وعن أرزاقهم، وعن بيوتهم وعن أرزاقهم وأخلاقهم، يا ربنا وعن دينهم. يا ويلتى أعجز. يا ربنا يا ربنا الآن يا ربنا يعجز السحرة، اللهم أعجز يا ربنا السحرة بقوتك يا قوي يا عزيز، بقوتك يا قوي يا عزيز. الآن يا ربنا يعجز السحرة من الإنس والجن أجمعين يا ربنا، من الشياطين يا ربنا، ومن الجيران والأقارب والمعارف يا ربنا، ومن الذكور والإناث. الآن يا ربنا يعجزون، الآن يا ربنا يغلبون، الآن يا ربنا يعجزون، الآن يا ربنا يغلبون، الآن يا ربنا يعجزون، الآن يا ربنا يعجزون، الآن يا ربنا يغلبون، الآن يا ربنا يعجزون، الآن يا ربنا يغلبون، الآن يا ربنا يدحرون، الآن يا ربنا يدمرون، الآن يا ربنا يزلزلون، الآن يا ربنا تخرج أسحارهم، الآن يا ربنا تخرج أسحارهم، الآن يا ربنا تخرج أسحارهم، الآن يا ربنا تبطل أعمالهم، الآن يا ربنا تبطل أسحارهم، الآن يا ربنا تخرج أسحارهم. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. الله أكبر. يا ويلتى أعجزت، يا ويلتى أعجزت. الآن يا ربنا، الآن يا ربنا عجزا تاما للساحر والساحرة، للحاسد والحاسدة، للحاقد والحاقدة يا ربنا، ولمن في قلبه غل يا ربنا، وللظالم والظالمة يا ربنا، وللفاجر والفاجرة. الآن يا ربنا عجزا تاما، الآن يا ربنا عجزا تاما، الآن يا ربنا عجزا تاما، الآن يا ربنا عجزا تاما، الآن يا ربنا عجزا تاما، الآن يا ربنا غلبة عليهم، الآن يا ربنا يغلبون ويدحرون، الآن يا ربنا يخرجون بحولك وقوتك، الآن يا ربنا يخرجون ويخرجون عدتهم وعتادهم. إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن كيد الشيطان كان ضعيفا فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين فهزموهم بإذن الله وإن جندنا لهم الغالبون الآن يا ربنا يعجز السحرة الآن يا ربنا بقوتك يا ربنا تعجز السحرة اللهم أعجز يا ربنا السحرة اللهم أعجز يا ربنا السحرة من الإنس والجن والشياطين يا ربنا يا ربنا ممن كان في الجسد ممن كان في الجسد من الجن والشياطين من كان من حول الجسد من الإنس والجن والشياطين يا ربنا ممن ظلم وطغى وبغى وتابع أسحاره وتابع عمله الخبيث وتابع تماثيلا قد فعلها وحبالا وخيوطا وخرزا وورقا وكتبا وإبرا الله أكبر فاحترقت الآن يا ربنا اللهم أحرق يا ربنا الساحر أحرق يا ربنا الساحر وعدته وعتاده يا ربنا اللهم احرق اوراقه يا ربنا وسبحه وخيوطه يا ربنا وتماثيله واوراقه وكتبه يا ربنا وحباله يا ربنا وعدته وعتاده بسم الله فاحترقت فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار اللهم أبطلها يا واحد يا قهار اللهم أبطلها يا ربنا قوية متينة عظيمة شديدة اللهم أبطلها يا ربنا سائمة سالبة اللهم أبطلها يا ربنا اللهم يا ربنا أبطلها اللهم يا ربنا عجزا للساحر والساحرة اللهم أعجز يا ربنا السحرة بقوتك يا ربنا أعجز يا ربنا السحرة بقوتك أعجز يا ربنا السحرة بقوتك أعجز يا ربنا السحرة بقوتك أعجز يا ربنا السحرة بقوتك اللهم أعجزهم يا ربنا اللهم أعجزهم يا ربنا على الجنون والخبال والقتل والقيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا وعلى الشلل وعلى الألم والضيم يا ربنا يا ربنا اللهم أعز يا ربنا السحرة اللهم أعز يا ربنا السحرة اللهم أخرج يا ربنا أسحارهم أخرج يا ربنا أسحارهم أخرج يا ربنا أسحارهم ما كان منها في الجسد وما كان من حول الجسد بسم الله اللهم أعز يا ربنا السحرة يا ربنا عن أسحارهم يا ربنا عن تجديدها وعن حمايتها وحراستها ومتابعتها وعن تنقيلها وعن متابعتها وعن تجديدها إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان كان ضعيفا غلت أيديهم غلت أيديهم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين فغلبوا هنالك فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين يا ربنا يا ربنا عجزا تاما للسحرة، اللهم عجزا للسحرة يا ربنا، اللهم عجزهم يا ربنا بقوتك، اللهم عجزهم يا ربنا بآياتك، اللهم عجزهم يا ربنا بالقرآن وبالصلاة وبالإيمان وبالعمل الصالح، فنفعها إيمانها يا ربنا أعز يا ربنا السحرة، اللهم أعز يا ربنا السحرة وجنودهم وعدتهم وعتادهم يا ربنا بصدقة مقبولة وبصلاة فريضة ونافلة وبصيام فرض ونفل يا ربنا وبقيام الليل يا ربنا وبالخلق الحسن يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا تول أمورنا واكشف كروبنا الآن يا ربنا يعجز السحرة، الآن يا ربنا تعجزهم عجزا تاما الآن يا ربنا تعجزهم عجزا تاما يا ربنا، اللهم أخرجهم من الأجساد ومن البيوت يا ربنا، أخرجهم يا ربنا وأخرج عدتهم وعتادهم، اللهم عجزا لهم يا ربنا، اللهم شللا لهم يا ربنا، اللهم عجزا لهم وشللا، اللهم أخرجهم يا ربنا وأخرج يا ربنا عدتهم وعتادهم يا مولانا، اللهم يا ربنا غلبة عليهم يا ربنا، اللهم غلبة عليهم يا ربنا، اللهم سحقا ومحقا لهم يا ربنا، اللهم نجاة لعبدك وأمتك يا مولانا، نجاة للوالد والولد يا ربنا، نجاة للوالد والولد يا ربنا للحاضر والغائب، نجاة للأم وأولادها يا ربنا. بسم الله الكبير المتعالي، بسم الله، بسم الله الرحيم الرحمن، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، يا ويلتا أعجزت، يا ويلتا أعجزت، بسم الله، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، فغلبوا هنالك يا ربنا، يا ربنا اغلب يا ربنا السحرة يا ربنا وجنودهم، اغلب يا ربنا السحرة وعدتهم وعتادهم وجنودهم وجنودهم يا ربنا يا ربنا، اللهم اغلب يا ربنا السحرة، اللهم عليك بالسحرة يا ربنا، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة